فلو تنظر إلى كتاب The Textual of the Old Testament يعني كتبه العالم أرنست فورزن صفحة 17 يقول Masoretic tradition indicates 18 instances where correction were made with a primary purpose of removing objectionable expression referring to God. يعني هناك 18 حالة رفضوها. 18 حالة رفضوها. طيب هل هناك حالات غير مرصودة غير معروفة؟ نعم يقول يا صفحة 18 يكمل many passages not included in the list access to early scribal activities. Activity with emendation from theological and other motives. يعني تصحيحات النسخ طبعا جاءت في فترة يعني مبكرة جدا والسبب في هذه التصحيحات theological هي لاهوتية أو عقدية نبع من العقيدة تمام وكذلك لاهوتية وكذلك يعني motives آخر من يعني متفز اللي هي يعني مش عارف الرغبة أو مش عارف متفز على أي حال هي متفز المهم فهذا نوع من أنواع التحريف في الكتاب المقدس في العهد القديم طيب هل هناك نوع آخر؟ نعم هناك نوع آخر طيب ما هو؟ النوع هو النص الكلمة المحذوفة ولكن مقروءة كمان يعني تجد هناك في بعض النصوص التي تذكرها الآن يا إخواني الكرام كلمات محذوفة لا تراها الكلمة ولكن تشكيل تراها تشكيل الكلمة فتحة وضمة وكسرة تجدها ولكن الحروف ألف باء تاء مش موجودة هذا نوع من أنواع التحريف اللي يسموه كيري فالوكيتيف كيري فالوكيتيف المقروءة وليس المكتوبة كلمة مش يعني تجد التشكيل تجد يعني في النص مثلا يعني فراغ أبيض وموجود الفتحة والضمة والكسرة يعني بالترتيب تجد ايش الكلمة هنا واين الكلمة لا هذه الكلمة تقرأ ولكن مش مكتوبة لماذا لان النساخ رأوها انها يعني غير مناسبة الله سبحانه وتعالى فحذفوها ولكنهم لازالوا يكتبونها نعم بالضبط يحرفون بالضبط طيب فمن بين هذه التحريفات في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 8 العدد 3 صموئيل الثاني 8 3 يقول وضرب داود هدد عزر بني رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات بالعبري مكتوب ضيخ دافيد اتهدد عزر بن رحوب ملك صوبة بيلتخو لهشيب يدو بنهار نقط طبعا النقط موجودة التشكيل موجود فقط النسخة العبرية بنهار في نهر ولكن يوجد تشكيل بدون كلمة طيب ما هي الكلمة؟ يعني طبعا التشكيل هذا يرجع لكلمة لأنه مستحيل في أي لغة من اللغات السامية أن تكون يكون التشكيل قبل الكلمة يعني ما عمرنا قرأنا فتحة قبل حرف من الحروف لازم يكون هناك حرف بعدي فتحة حرف بعدي ضمة حرف بعدي كسرة مستحيل تأتيك فتحة بعدين يأتيك الحرف بعدها تمام يعني مستحيل ان يعني هذا التشكيل تبدا الكلمه ولكن الكلمه تبدا بحرف كونستانت او حرف ليس فاول يعني كونستانت الفتحه ضمه فتحه الف باء تاء جيم حاء يعني عرفت كيف ولكن في النص العبري هذا هناك مسافه وكلها تشكيل وليس هناك اي حرف من حروف الابجديه طيب ايش هذه الكلمه ارجع الى الهامش ستجد الكلمة ستجد كلمة الفرات فيرت تجد كلمة فيرت طيب لماذا حذفها نسخ اليهود حذفوها ولكن لازالوا يقرؤونها طيب انا ان شاء الله اسمعكم احد الحاخامة وهو يقرأ هذا النص وان شاء الله يعني او خلني اعطيكم الرابط في البداية ترون النص وتسمعونه باذن الله تعالى على المايك ان شاء الله هذا النص يريد أن تدخلون الرابط يا أخواني الكرام يا أخونا The Spirit حرسل لك الرابط على الخاص يريد أن تضعه جزاك الله خير أو أحد الأخوة أخونا أنتي تفضل أخونا أنتي هذا الرابط سأبقى في الخاص أخونا أنتي ليس تفتح جزاك الله خير أو أحد الأخوة طيب خلاص أنا حضعه إن شاء الله الحمد لله. طيب جزاكم الله خير. لو تفتحون الرابط يا اخواني الكرام وترون العدد الثالث، العدد الثالث، ستجدون الكلمه بين قوسين وهي في المطبوع في الهامش، مش موجوده ولكن في الهامش. نسمع هذا الرباي كيف يقرا النص. نسمع يا اخوان. ضيف دافيد ات هذا عذر בן רחוב מלך סודה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. سمعت يا اخوان بنهار فرات. طبعا هذه كلمة فرات مش موجودة في النص أصلا، مش موجودة في النص أصلا، تمام؟ فعلى أي أساس يقرؤونها وعلى أي أساس حذفوها بالأساس؟ غير معروف، غير معروف. هم يقولون أنها لا تناسب، فمش أنا مش عارف كيف أن كلمة فرات لا تناسب يعني عظمة الله سبحانه وتعالى أو لا تناسب اللي يعني جلالة الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا كلمة يعني أو جملة لا أفهمها، أتركها لكم يا أخوان تفهموها. نص آخر يا أخواني الكرام في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 16 العدد 23. صموئيل الثاني 16:23 النص يقول: وكانت مشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله، هكذا كل مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبشالوم. طبعا بالعبري يقرأ الناس بعثات أخيتوفل أشير يعث بيماي بيام بيام مايم هاهم كأشير يشأل فراس. طبعا في تشكيل والجملة والكلمة مش موجودة، فقط تشكيل. ويشأل بدبار إلوهيم كن كل عتساب أحيتوفيل قام لدافيد قام لأبشالوم. طبعا ولكن حينما نسمع الرباي يقرأها ستجد أنه يقرأ كلمة بدال النص أو المكان الفاضي. هذا هو الرابط. يرسل سنون النقطة يا أخوان جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. طيبا لو تفتحون يا أخوان الكرام الرابط ستجدون الكلمة فيها فراغ، فراغ و... طيب ستجدون هناك فراغ والكلمة بين قوسين، تمام؟ هذه الكلمة أعيد وأكرر في الأصل المطبوع موجودة على الهامش، موجودة على الهامش وتحتها حرف قاف اللي هو كيري، كيري يعني مقروء وليس مكتوب. ونسمع كيف يقرأها الرباي. جعل لهم يمتشو لعنهم يشك. عفوا هذا نص آخر، لحظة لحظة. هذا هو، نعم نسمع. بعثت أخي توفل אשר יעץ בימים ההם ואשר ישאל איש בדבר בדבר בדבר האל איש בדבר האל שאל איש בדבר שאל איש בדבר שאל איש בדבר שאל איש בדבר האל. النص يقول يشأل إيش، يشأل إيش. طبعا كلمة إيش مش موجودة في الأصل، محذوفة. معنى كلمة إيش رجل، معناها رجل. يعني النص يكون في تلك الأيام كمن أو كرجل يسأل وليس كمن، بالضبط كمن كرجل يسأل. هم حرفوها وكتبوها يشأل مسافة ها إلهيم بدبارها إلهيم، يشأل مسافة بدبارها إلهيم. طبعا كلمة إيش مش موجودة، كلمة إيش مش موجودة. ترجموها في اللغة العربية كمن، طبعا كمن مش موجودة. كمن لازم هم في النسخة العربية يضعوا كلمة، يضعوا كلمة حتى يعني يعني يسد الفراغ في النص، ولكن هي في الأصل المقروءة عند اليهود يشأل إيش، يعني يسأل كرجل، كرجل. طبعا كلمة إيش موجودة في على الهامش، حذفوها مع أنهم يعترفون أنها كانوا محذفينها، لن تجدها في لن تجدها يعني موجودة في النص. والذي عنده نسخة مطبوعة من النسخة في ببليا هيبركا سوف كارتينسيا أو نسخة لينينغراد أو أي نسخة بعبرية سيجد أن هناك فراغ، ويجد أن هناك فقط التشكيل، التشكيل دون الكلمة. فهذا بعض الأنواع التي يعني كثير من الأخوان ما انتبه لها. أحببنا أن نذكرها لكم يا أخواني الكرام، ونقول لكم يا أخوان والله هناك أنواع كثيرة للتحريف، أنواع كثيرة، ليس فقط التحريف بالتناقض ولا التحريف فقط بالحذف، ولكن تحريف محذوف وموجود. يعني سبحان الله، تحريف تحريف حذفوه كلمة وفي نفس الوقت موجودة في الهامش، طيب حذفوها من الأساس ليش؟ الله أعلم، الله أعلم. جزاكم الله خير يا أخوان، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، أحسن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك في ميزان أعمالنا وأعمالكم. يعني اعذرونا، يعني ضغطنا الوقت وضغطنا كل الأمثلة، هناك والله أمثلة كثيرة يعني ما يسعنا الوقت أن نذكرها. نترك يا أخواننا الدكتور أنتي وأخونا محمد إن شاء الله يذكر لكم باقي التحريفات. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. تفضلك الحبيب أنتي، بارك الله فيكم معك معنا. طيب السلام عليكم، هل في صوت كده؟ طيب جزاك الله خيرا اخونا ترجوم على يعني المحاضره القصيره الرائعه، وعلى اتقانك وعلى تقديمك، ربنا يبارك فيك. وانا ساواصل ذكر نماذج وامثله على تحريفات وتغييرات وأغلاط العهد القديم. أنا هذكر مراجعي بس علشان في الأول. المرجع الأول هو ترجمة سميث فان دايك، ترجمة الرهبانية اليسوعية، ترجمة الكاثوليكية للرهبانية اليسوعية، وكتاب دكتور عمانيل توف The Textual Criticism of the هيبرو بايبل. والترجمة السبعينية ست وجن، هنزل الموقع بتاعها في حين الاستشهاد دي. هبدأ بس بمثال من التكوين 2-2، ياريت حد بس ينزل النص على التيكت. تكوين 2-2، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. انا بس عاوز حد ينزل لي فان دايك وبعدين بعديها اللي هي اليسوعية. النص بيقول ايه يا جماعة عشان نركز بس؟ بيقول وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. طبعا انتم ملاحظين انه سياق الايات مش منضبط، يعني في تناقض خافي كده. كيف هو فرغ في اليوم السابع وكيف استراح في اليوم السابع؟ يعني اللي يقرا الايات يجد وفرغ الله في اليوم السابع واستراح في اليوم السابع. ما هو لان فرغ عمله في يوم السابع لان استراح، يعني احد الوجهين. يعني الحقيقة لما رجعت الترجمة السبعينية اللي هنزلها على الرابط ده وأرجو ألا أنقص، يعني مصممين على التنقيط مش عارف ليه. طيب الترجمة السبعينية بتقول ايه؟ بتقول عندي God finished on the sixth day his work. طيب يعني اليوم السادس مش اليوم السابع، يعني هو فرغ في اليوم السادس حسب الترجمة السبعينية اليوم السادس. فهنا ماذا حدث يعني؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ صراحة يعني الدكتور عمانويل توف في كتابه اللي ذكرته Textual Criticism of the Hebrew Bible بيقول ان النساخ غيروا هذا النص. يعني هو النص اصلا كان في اليوم السابع او في اليوم السادس، غيروا اليوم السابع. عشان نفهم القضية اكثر هنراجع هوامش الرهبانية اليسوعية في تكوين 2:2 في صفحة 70. بيقول اليوم السابع الشبت هو سنة إلهية، فالله نفسه قد استراح شبت في ذلك اليوم. ومع ذلك يتجنب المؤلف هنا كلمة شبت، لأن السبت بحسب المؤلف الكهنوتي لم يفرض إلا في سيناء حيث يصبح علامة العهد. تاني، ومع ذلك يتجنب المؤلف هنا كلمة شبت. يعني المؤلف هو بيكتب يعني مرضاش يكتب شبت، فكتبها كلمة السابع أو كلمة السادس، علشان هو مش يعني القضاء. الكلام ده بيقوله دكتور عمانوين توف صفحة 270، ودكتور عمانوين توف ده عامل زي اللي متابعينا بقى في العهد الجديد، عامل زي بروس ميدزجر كده في العهد القديم. احنا سميناه كده ميدزجر العهد القديم، يعني راجل علامة في العهد القديم وفي الهيبرو بايبل كريتيسيزم. فأول نص عندنا احنا لا نعرف يعني كيف ابتداء كيف هو فرغ من العمل، ذلك الرب الذي فرغ من العمل يوم السابع، وكيف استراح اليوم السابع. دي واحد. اثنين، عندنا شهادة من دكتور عمانوين توف صفحة 270 في كتابه The Technical Criticism of the Hebrew Bible، بيقول فيها انه لا، ده عبارة عن دي التصحيحات اللي كان بيتدخل فيها النساخ لكي يوافقه ما بين القراءات المختلفة. تاريخ حاجة عندنا السبعينية بتقول لا، ده تغيير من المؤلف الكهنوتي، لأنه يرى أنه فرض يوم السبت كسنة إلهية، ده كان بعد حديث سيناء مع موسى. فده أول نموذج للتحريف، ولا أدري كيف سيتعاملون معه. النموذج الثاني اللي عندنا هو نموذج برضو يحتاج منا إلى توقف، وهو صموئيل الأول 3:13. صموئيل الأول 3:13، حد ينزل لي بس نسخة فان دايك وبعدين نسخة الكاثوليكية. تمام. النص بيقول ايه؟ وقد أقدم أنه أقضى على بيت إلهي من أجل البشر، من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أجيبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يرضعهم. تاني، النص بيقول ايه في نسخة فيه إلى الأبد؟ من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يرضعهم. لما نيجي نشوف الترجمة اليسوعية نجد أنه في إضافة، أنه بسبب الاسم الذي يعلم أن بنيه لعنوا به، دي لن تجدها في نسخة سميث فان دايك، ولكن هتجدها في الترجمة اليسوعية. إيه القضية؟ القضية أنه حدث أنه الناس هم بيمسخوا المخطوطات، فوجدوا انه كلمة لعنوا بي الله دي كلمة يعني لا تليق في حق الله، انه يذكر ان الله لعن من قبل قوم، فراحوا مغيرينها او راحوا شايلينها اوميشن، يعني راحوا مغيرين الكلمة وحذفوا لعنوا. ده نوع من الاخطاء او نوع من بيسميها الدكتور عمانوين توف الالتريشنز اوف ذا هيبرو بايبل، اللي كان بتحصل على يد النساخ، وكان بتحصل اثناء نسخ المخطوطات واثناء تكوين ما يعرف بالنص المازوري والبروتو مازوري وكل هذه. ده المثال الثاني. المثال الثالث ومثال جيد صراحة، يعني واحد، الحقيقة أن صموئيل الأول 13:1 بيقول فيه إيه؟ وكان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. لما نشوف النسخة الفان دايك نجد أنه يعني يعني لا، انا عاوز نسخة الفان دايك. اليسوعية اسف، اليسوعية بعد ما فيش اليسوعية في مصر ده ولا ايه؟ وكان شاول ابن نقط حين صار ملكا وملك نقط كان على اسرائيل. ملاحظين يا جماعة اللي ملاحظ النقط يكتب لي نقطة. تاني اليسوعية كتب نقط وكان شاول ابن نقط حين صار ملكا وملك نقط على اسرائيل. والنسخة امامي يعني ده مش بس بالبرنامج اللي بينزل ده نسخة امامي في صفحة 543. وكان شاول ابن نقط حين صار ملكا وملك نقط سنة على اسرائيل. الترجمة العربية المشتركة ده راح تحل الموضوع يعني حلت الموضوع. كتبت ايه؟ كتبت رقم من عندها 40 يعني حلت الموضوع وكتبت رقم. ف ايه المشكلة؟ المشكلة انه في مشكلة في النص الاساسي راح تم التغطية عليه في نسخة الفان دايك بالقول. وكان نزل نسخة الفان دايك تاني هتلاقي وكان كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على اسرائيل. يعني لما انت تقرأ كان شاول ابن سنة يعني ممكن تعرض عليك يعني ايه كان شاول ابن سنة؟ من المعقول ان هو كان ابن سنة واحدة وملك على اسرائيل؟ مش معقولة. فالمشكلة هنا في ايه؟ المشكلة ان حصل نوع من الاخطاء في النسخ. يعني المخطوطات اللي كان بتعتمد عليها نسخة الفان دايك وهي النص المجوري في مشكلة في النص ده. فالترجمة اليسوعية مش لاقية يعني في ديفكت في الاوريجينال مانيسكريبت. فتم التقصير عليها بلفظ كده ممحك من المترجم العربي او في الترجمة العربية حتى يخيل على القارئ يعني. وكان ابن سنة في ملكه يعني ايه ابن سنة في ملكه؟ لكن الترجمة فيها كانت صادقة يعني صادقة مع نفسها لما كتبت النقط. تعليق بقى اليسوعية بيقول ايه في صفحة 543 ملكا وملكة سنتين على سيد وهذا امر غير معقول لربما لم يعرفوا عمر شاول عند ارتقاء العرش او لربما سقط هذا العمر عن النص او لربما قصرت مدة ملكه الى سنتين العبرة اللاهوتية. انا توقفت عند العبرة اللاهوتية دي صراحة. تاني كان شاول ابن سنة حين صار ملكا وملك سنتين على اسرائيل وهذا امر غير معقول لربما لم يعرفوا عمر شاول عند ربما سقط هذا العمر عن النص او لربما قصرت مدة ملكه الى سنتين العبرة اللاهوتية. طيب احنا بنسأل الان لو لم يكن هذا هو التحريف يعني التحريف بالحذف والتحريف بالإهمال والتحريف بعدم الاكتراث فما هو التحريف؟ ده سؤال. بس ترجمة الكاثوليكية ومغطيين عليها في ترجمة الفان دايك بلفظ كده مهم كان ابن سنة في ملكه علشان اللي يقرأ يعتقد ان هو قعد سنة في ملكه. لا ده هنا بيتكلم على عمر شاول كان ايه لما اعتلى الملك مش مدة ملكه. ترجمة العربية المشتركة حالة المشكلة بقى راح مخترع اي ايه اي رقم وحطته 40. في تعليق في New Revised Standard Version عجبنا عشان كده هنقله يعني بعد اذنكم في صفحة 11 من كتاب إيمانويل توف ذكر هذا الكلام ونقل تعليق New Revised Standard Version. في صفحة 10 بيقول ايه بيقول ان of this unusual features are indicated in the new revised standard version by dot. برضو محطوطة الكلام بالنقط. To which the following footnotes are added for the first and the second instance respectively. The number, ده تعليق ال NRSV. The number is written in the Hebrew text. 2 is not the entire number. Something has dropped out. Something has dropped. يعني في حاجة dropped out. Dropped out دي بقى عندنا اسمها التحريف. سموها انتوا بقى براحتكم, بس dropped out دي عندنا اسمها تحريف كتاب مقدس. This explanation are acceptable. طبعا الدكتور عمانوين توف في كتابه اللي انا ذكرته ذكر هذا من النوع من الكوربشن اللي حصل في البيبليكال تيكس, ذكر كذلك يعني الكوربشن في البيبليكال تيكس في صفحة 10 وبعدها في صفحة 11. ده نموذج برضو من التحريفات. عندنا نموذج اخر, احنا قلنا كده كام نموذج, قلنا كام نموذج, ثلاثة ثلاثة الله العظيم. طيب صح. طيب عندنا نموذج في اي حد ينزل لي نموذج في ايوب 2:9. فقالت له امرأته انت متمسك بعد بكمالك, بارك الله ومت. النسخة الكاثوليكية بقى حادي نزل لي نسخة الكاثوليكية تي بارك الله ومت في نسخة الفاندايك تحولت بقدرة قادر جدف على الله ومت, جدف على الله ومت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه يعني انه وجد انه كان يعني ايه بارك الله ثم مت, هو اصلا هنا في موقف يعني في موقف تجديف اصلا يعني موقف لو قرأته من اول وضرب الشيطان ايوب بقرش خبيث من اخمص قدم الى قمة رأسي فاخذ له خزق ليحتك بها وجالس على الرماد, فقالت له امرأة الان متمسك بكمالك جدف على الله ومت. يعني السياق اصلا لا يمكن ان يقرا فيه بارك الله ومت. فايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل تغيير برضو من النسخ, وحصل انه تم تغيير الكلمه لتصبح بارك الله ومت. وهذا الكلام ذكر دكتور عمانوين توف في كتابه المذكور انفا في صفحه 272. فتغيرت الكلمة من بارك الله إلى جد في الله. وخلي بالكم يا جماعة في حاجة مهمة أوي, نسخة الرملانية الأسبوعية لازالت بكرا حتى الآن. بكرا بمعنى إيه؟ يعني لازالت لم أرى أحد يعني اشتغل عليها بشكل أخرج منها كل ما هو موجود فيه. هذه النسخة موجود فيها من الطوام ومن الاعتراف بالتسريح ما لا يتخيله عقل. يعني الواحد كل ما بيقرأ بيكتشف أشياء مش ممكن يكونوا صرحوا وقرروا هذه التحريفات بهذا الشكل. فالإخوة لازم تهتم بيها أكثر من هذا, يعني تهتم وتخرج منها أكثر من هذا. معنا أخ واحد يعني هو اللي اشتغل عليها, ربنا يبارك فيه. عندنا في إرميا بقى 27:1, ارمي 27:1 نموذج الرابع. في بيت الملك يوقيم بن يوسف ملك يهود من الرب قائلا. ده عاوزين نلخص بامباي. خلي بالكم لو تلاحظوا ان النص محطوط ما بين قوس، محطوط ما بين قوسين في النسخة اليسوعية، هو امامي ده في صفحة 1691. طبعا في المقدمة في ورقة كده بلاستيك حطينا مش عارف ليه مش طبعينها مع الكتاب. يعني هم حطينا كده يعني ممكن ايه تقع من الكتاب. سامعين صوتها؟ الورقة بلاستيك كده ففيها تعليمات في الاول بتقول ايه بقى مصطلحات. ان النص الموضوع بين هلالين غالبا ما يكون حاشية تفسيرية اضافها الناسخ. تاني في الورق البلاستيك الموجودة الموجودة في بداية الترجمة الكاثوليكية موجود كده ايه، ان النصوص المحطوطة ما بين قوسين ان النص الموضوع بين هلالين غالبا ما يكون حاشية تفسيرية اضافها الناسخ. فإرمي 27:1 دي حاشية، حاشية تفسيرية أضافها الناسخ. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه لو رجعتوا لإرمي 26:1 هتلاقي هو نفس النص. في بيت ملك يقيم بن يوشيا ملك يهوذا كان هذا الكلام من زور الرب قائلا. فالراجل هو بينسخ تقريبا النسخ، هما بينسخوا فأضافوا بداية إرمي 27 كبداية إرمي 26 ظن ان هو بينسخ النص نفسه، فحط نفس الحكاية. لانه بعد ذلك السياق مش بيتكلم خالص على يوقيم ابن يوسف ولا الكلام ده، بيتكلم على اشياء اخرى. المصدر برضو مهم قوي كلام على هذا التعليق. انا كنت نفسي يعني اقول لكم الكلام بالضبط من ويلتوف في كتابه، بس علشان الوقت لان احنا مدة المحاضرة ساعة. عملونته في صفحة 12 ذاكر هذا الكلام، يعني ذاكر انه حصل نوع من التغيير من النساخ فاضافوا هذا النص كبداية ارمية 26. بداية ارمية 26 خلوه برضو بداية ارمية 27. ده في دكتور عمانويل توف صفحة 11 صفحة 11. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا اخر نص بقى علشان ندي لاخونا ضياء. اخر نص عندنا مهم جدا صراحة، هو سموئيل الثاني 5:21. سموئيل الثاني 5:21 سموئيل الثاني 5:21 واخبار الايام الاول 14:12. سموئيل الثاني 5:21 واخبار الايام الاول 14:12. فقال داود، لا 5:21 مش 6:21. النص بقى بيقول هنا ايه، وتركوا هناك اصنامهم فنزعها داود ورجاله. وتركوا هناك اصنامهم فنزعها داود ورجاله. لو شفنا نفس النص نفس القصة سموها البارر كيكس، يعني نفس القصة ذكر في مكان اخر في اخبار الايام الاول 14:12. اخبار الايام الاول 14:12 وتركوا هناك الهتهم فامر داود بفاحرقت بالنار. طبعا هنا تركوا هناك اصنامهم وتركوا هناك الهتهم. هنا حدث التغيير لما؟ لانه الشعب اليهودي يعتقد انه لا اله اصلا غير اله اسرائيل، لا اله الا اله الا اله اليهود. فلذلك حدث النص، غيروا النص، النص بتاع الهتهم اللي موجود في اخبار الايام الاول 14 تم تغييره في سموئيل الثاني. سموئيل الثاني فخلوا اصنامهم. حياك الله دكتور محمد. لا دكتور محمد ده حبيبنا، هو بس بيهزر معايا. فتم التغيير من الهتهم الى اصنامهم. هذا الكلام ذكره برضو كنوع من انواع التغيير اللي حدثت في النصوص في النصوص ال حياك الله شيخك، ايه بس ربنا يبارك فيك ويعزك. دكتور عميون توف صفحة 270، دكتور عميون توف صفحة 270 ذكروا كنوع من اخطاء النساخ او الكوربشن اللي حصل او التحريف اللي حصل من النساخ، لانهم يعني من وجهة نظر لاهوتية هو بيسميها theological يعني view، يعني في اخطاء حصلت من ناحية اللاهوتية النساخ، وهم بينسخوا شافوا يعني كلمة آلهة دي لا يمكن ان تطلق على اله غير اله بني اسرائيل، فغيروها في النص بتاع صموئيل الثاني 5:21. ده كان احنا كان نص بقى دلوقتي احنا ذكرنا كم نص؟ 5 ولا 6؟ ستة بقى، ذكرنا 6. انت هتخلينا راجع نفسي ولا ايه؟ ذكرنا 6. طب نراجعهم كده بسرعة، نراجعهم بسرعة، ايه رأيكم؟ تكوين 2:2 اللي قلنا الخلاف اللي حصل في اليوم الذي اصطلح فيه الرب، تكوين 2:2 ذكرنا ده مهم قوي على فكرة. انت عارفين انه في احداث عكة حصلت من تقريبا شهر، وكان كل سبب الاحداث اللي حدثت من اشتباكات ما بين عرب اسرائيل وما بين اليهود كان بسبب انه في واحد ماشي في يوم السبت بالعربية، فقالوا ان ده اعتداء على يوم الرب واعتداء على عقائد اليهودية، حصلت الاشتباكات الرهيبة. فاحنا اصلا مش عارفين هو استراح في يوم ايه، يوم السابع ولا يوم السادس؟ في اشكالية في النص التوراتي، هل هو اليوم السابع ولا اليوم السادس؟ هل هو فرغ يوم الجمعة ولا يوم السبت؟ وده قلنا الاشكالية بتاعته في النص العبري والنص 70. وقلنا كمان صموئيل الاول 13 بعد امر شاول النقط، وقلنا كمان ايوب 9 بتاعت جدف على الرب وبارك على الرب وموت، وقلنا ارنا 27:1 اللي هي الاضافة، يعني جبنا كل الانواع اضافة الحاشية التفسيرية بتضاف للنص اللي هي ما بين القوسين، وقلنا النص الاخير بتاع صموئيل الثاني. بس في نص تاني احنا قلناه واحنا نسيناه، بس ايه هو انا فاكر ان في نص قلناه وانا حتى نسيته. بس مش مشكلة، تقريبا في صموئيل الثاني 13 ولا ايه صح؟ طيب اللي يفتكر بقى ليه جايزة ان شاء الله. طيب يبقى احنا كده قلنا انواع كثيرة من الاضافات والتحريفات، من الاضافات والتحريفات ياريت الاخوة يسجلوها وينشروها، يعني ياريت. طيب نبدأ بقى مع اخونا ضياء ان شاء الله. اخونا ضياء جاهز يكتب لي واحد. طيب اتفضل معاك. السلام عليكم. مش كويس ولا اشوف اطيح؟ طيب الحمد لله. طيب انا كنت حابب اقدم مقدمه صغيره كده للكلام اللي انا هتكلم عنه وللمثالين اللي انا هتكلم عنه. المقدمه بتتكلم عن دوافع ومبررات اليهود لتحريف الكتاب. لو بدأنا نتكلم عن الجزئية دي لازم نركز على القرن الأول والقرن الثاني الميلادي، حياكم الله يا محمد. القرن الأول والقرن الثاني الميلادي يعني اللي هو الزمن ما بعد المسيح مباشرة. اليهود أو قسم من النصوص تم تحريفها للغرض الآتي، هو تكذيب المسيح في شيئين. الشيء الأول تكذيبه بأنه هو المسيح اللي هو خاتم أنبياء اليهود، التبليغ في ان هو المسيح خاطئ انبياء اليهود. الامر الثاني تجليل المسيح في انه بني اسرائيل سيخلفهم امه اخرى، سيخلف بني اسرائيل امه اخرى. الكلام ده طبعا واضح من الاقوال المنسوبه للمسيح هو يحمل المعمدان في العهد الجديد، ان ملكوت السماوات سينزع من اليهود، وامثله مختلفه مثل الكرامين و يعني امثله معروفه في العهد الجديد. فكان هدف اليهوديين تحريف العهد القديم او تحريف النصوص المعينه دي في العهد القديم هو تكذيب قلنا نبوه المسيح، وبالتالي تكذيب في اقوال المسيح اللي هي انتقال الخلافة أو الملكوت من اليهود لأمة أخرى. وعشان كده اهتم اليهود بالنصوص اللي ممكن يكون، احنا طبعا ما وصلناش كل أقوال المسيح، احنا وصلنا أقوال منسوبة للمسيح موجودة في العهد الجديد أو في أي كان الكتب الأبوكريفية بتاعة النصارى إلى آخره، لكن احنا طبعا ما وصلناش كل أقوال المسيح. فممكن يكون المسيح عليه السلام استشهد أو دلل اليهود على كلامه بنصوص من العهد القديم، اضطر اليهود بعد كده ان هم يحرفوها عشان يبقى تجديد لكلام المسيح من الاصل، يعني يريحوا يعني ينهوا الجدال تماما بان هم يخفوا النصوص دي اساسا، يخفوا النصوص اساسا. الكلام ده حصل ازاي؟ الكلام ده حصل قلنا في القرن الاول ميلادي، واول اللي قام بالموضوع ده كان واحد اسمه يوحنا ابن زكاي، ده كان حاخام في القدس وقتها. الراجل دوت حسب القصص المروية في كتب اليهود هو الميراث بتاعهم، يعني ان الحاخام ده عمل ان هو ميت، طبعا كان في حصار شديد للرومان حوالين القدس، فالحاخام ده عمل ان هو ميت وحطوه في تابوت، واخد معاه نسخة من الكتاب او نسخة من كتب اليهود، وخرجوا من السور على اساس ان هم خارجين واحد ميت هيدفنوه خارج الاسوار، فسمح لهم الجنود الرومان اللي هو ايه يعدوا. فالراجل ده عدى راح لمدينة اسمها جميلة قريبة تل ابيب حاليا، وعمل مجمع. في المجمع ده عمل اعادة هيكلة لكتب اليهود، دليل على القصة. دليل على القصة لو فتحت الموسوعة اليهودية مثلا وشفت الكلام المكتوب على جميع وعلى يوحنا بن زكاي، يعني تشوف المعلومات المكتوبة تحت جميع مجمع جميع موسوعة اليهودية مجمع جميع، هتلاقي فيه تفاصيل عن اللي انا بقوله دوت. تشوف تحت يوحنا بن زكاي هتلاقي فيه تفاصيل، وتفاصيل هتلاقي فيها اقتباسات من كتب اليهود. ده قصة من ضمن القصص المروية عن الشخص ده، أو في قصة الشخص ده، إن هو خرج لمجمع اسمه جميع وأسس مدرسة هناك، وعمل تقنين أو إعادة هيكلة لكتب اليهود في المجمع ده. طبعا في المجمع ده قام بتقنين بعض الكتب، رفض كتب طبعا، قام النصوص رفض النصوص، يعني ما فيش رقيب. ليه ما فيش رقيب؟ لان كان القدس او فلسطين تحت حصار شديد من الرومان، كان في تشتت عقدي رهيب خصوصا بعد المسيح عليه السلام، في طائفه كبيره من اليهود اتبعت المسيح، فما كانش في رقيب على اللي بيعمله اليهود، يعني ما كانش في رقيب على اللي هو بيعمله، ما كانش الظروف تسمح ان حد يراقب هو بيعمل ايه. فده كان اول حاجة حصلت. بعد كده جيت فيه تلميذه عقيدة، الرابع عقيدة مكتوبة بالانجليزي اكيدة، الرابع عقيدة دوت خلف يوحنا، خلف يوحنا بن زكاي. عمل ايه بقى؟ خرج في زمن الرابع عقيدة ده بركوزة اللي هو المسيح، واحد شخص ادعى ان هو المسيح، باركوبا يعني ابن النجم، وكلمة النجم دي جابها من بشارة بلعام او مباركة بلعام في سفر العدد، الناس يخرج نجم من يعقوب الى اخر مصر. بالضبط. فخرج اللي هو المسيح الكذاب دوت بركوبة ورابع عقيدة تأييد شديد. طبعا التأييد ده كان لازم يكون في محورين، اول حاجة ان هو يجمع عامة اليهود حوالين الشخص ده، الحاجة التانية ان هو يؤكد ان ده الشخص المنتظر لدى الناس. فاللي حصل في الفترة دي سواء في فترة يوحنا او تلميذ عقيدة، اللي حصل انهم جم على كل النبوءات اللي موجودة في العهد القديم وحرفوها لصالح بركوبة، ثم خلقوا شخص بديل للمسيح. احنا قلنا هدف اليهود في الفترة دي هو تجذيب المسيح، تجذيب نبوة المسيح، التاني تجذيب أقوال المسيح بأن بني إسرائيل هيخلفهم أمة تانية. فعشان يكذبوا المسيح أوجدوا بديل، البديل ده بركوبة. طبعا مش بركوبة بس اللي ظهر، ظهر مسحاة كتير، لكن أنا بتكلم عن بركوبة لأن بركوبة هو اللي حظى بتأييد من الحاخام نفسه اللي هو عقيلة. طبعا حرفوا النبوءات عشان تناسب الشخص اللي اختلقوه عشان يبقى المسيح، وحرفوا النصوص اللي ممكن تشير الى تغيير الخلافة او استخلاف بني اسرائيل بأمة تانية. وانا هضرب مثالين على الامر دوت، مثالين بس. طبعا اي واحد يقول لي الكلام انت بتقوله ده كلام معلش دليل، ده كله كلام مرسل، انت عمال بتحسن قصص. طب عرفوا من جوات ايه، انت بتتكلم ازاي؟ محاضرة تانية او عادة تانية، لكن اللي هيسأل السؤال ده اجابته هنقول له بص على مخطوطات من قبل جنينية ومخطوطات ما بعد جنينية. مخطوطات العهد القديم من قبل جنينية اللي هي مخطوطات كاميرا، مخطوطات ما بعد جنينية، وقارن بينهم انت في كلام ده مظبوط. المثال اللي انا هضربه الاولاني هو تجذيب لأقوال المسيح. تجذيب لأقوال المسيح، طبعا تجذيب للمسيح أو هبوط المسيح ذكرته بأنهم خلقوا شخص، الشخص ده اللي هو بركوبة. المثال اللي هضربه ده هو تجذيب لأقوال المسيح بين الأمة، أو في أمة ستخلص اليهود. طبعا عشان أمة تخلص اليهود لازم يكون فيها نبي. النص هو تسمية 18. طبعا نص تسمية 18 مشهور جدا، الناس كلها تتكلم فيه، لو أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم. تسمية 18 نص مشهور، لكن فيه إشكالية. إيه الإشكالية؟ الإشكالية اللي احنا لو شفنا تسمية الإصحاح 18 العدد، هو العدد فيه أو العدد في الإصحاح، بس نفتح على النصوص. تمنتاشر واحد، هنلاقي ان بداية الاصحاح او سياق الاصحاح كله بيتكلم عن اللاويين. فالعدد واحد مثلا بيقول لا يكون للكهنة اللاويين، هذا كلام من ترجمة المنبر، لا يكون للكهنة اللاويين كل صوت لاوي الى اخر من العدد. فهنا بيتكلم عن اللاويين. لو شفنا مثلا وهكذا يكون حق الكهنة، كانت تكلم على اللاويين. برضو لو شوفنا من العدد 6 لعدد 8، وده اللي الشاهد ده مقصوده بالذات. من العدد 6 لعدد 8 بيقول ايه؟ وإذا جاء لوي من أحد عبادة من جماعة إسرائيل حيث هو متغرب، وجاء بكل رغبة وبكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختاره الرب، وخدم باسم رب إلهك مثل جميع إخوته، مثل جميع إخوته. ده الشاهد انا بكلم عنه، جميع اخواته اللاوي. الكلام ده موجود في العدد 7، مثل جميع اخواته اللاوي. طبعا اي حد بيتكلم ونيجي نتكلم على النص بتاع 18 قيم لهم نبيا من وسط اخواته مثلك، يقول لك اخواتهم اللاوي. وموسى هنا او الرب كان بيكلم اللاويين. الدليل العدد 7، جميع اخواته اللاويين. طبعا باستهبال أقل ما يقول فيه. ليه بقى استهبال؟ هنقول الآتي: صفر تثنية عبارة عن صفر، مش بيحكي نصوص مترابطة، لا، عبارة عن صفر بيرص شوية قوانين، شوية تشريعات مش مرتبطة مع بعضها البعض. معظم النصوص الموجودة في صفر التثنية فئة كبيرة منها موجودة في أجزاء تانية في التوراة والسور الشمس. فصفة التثنية عبارة عن تجميع لبعض التشريعات وإضافة تشريعات تانية مش موجودة في أجزاء تانية. حتى حسب نظرية المصادر فإن صفة التثنية تقليد لوحده اللي هو الجهوي والإبريني والكانوتي وتقليد التثنية، التثنية تقليد لوحده حسب يعني نظرية الموضوع. طيب اللي أنا هتكلم عليه بقى إيه دلوقتي؟ صفر الخروج، صفر الخروج اللي صح شيء. إيه حكاية بقى صفر الخروج صح شيء؟ أنا هبين دلوقتي إيه المشكلة في صفر الخروج وعلاقته بالتثنية عن طرف. البشارة اللي هي تثنية 18-18 أقسم لهم نبيا من وسط إخوتهم أصلا موجودة في الخروج إصحاح 20 العدد 21، موجودة أصلا في الخروج إصحاح 20 العدد 21. نيجي نبص كده للنص العبراني نشوف بيقول ايه. ترجمت ورجعت البومبايك: فوقف الشعب من بعيد واما موسى فاقترب الى الضباط حيث كان الله. طب فين اللي انا بقوله؟ طب فين ال فين اقيم لهم نبيا؟ طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان البشاره دي اساسا موجوده او الرب اوصى بها موسى عليه السلام بعد الانتهاء من الوصايا على جبل شريط. يعني بعد ما الرب اوصى موسى بالوصايا اخر حاجه قالها الوصيه بتاعه نبيا اقيم لهم من وسط اخوتي، اقيم لهم نبيا من وسط اخوتي من مثلك، كانت موجوده بعد الوصايا ومذكوره في الخروج صح 20 العدد 21، لكن اليهود حذفوها. ليه حذفوها من هنا وصدفت اثنين؟ حذفوها من هنا لان الكلام هنا لو قرينا العدد 19 هنلاقي الاتي في الخروج، خروج الصح 20 على 19 بيقول ايه؟18-19 كذلك 20. انا بس هتكلم عن الشباب في العدد، في العدد 18 دول كان جميع الشعب، جميع الشعب. في العدد 19 ولما راى، لا دي برضه في 18، ولما راى الشعب في 18. في العدد 20 فقال موسى للشعب، طيب اليهود ليش كلام الخروج؟ هقول تاني، لان في صفر الخروج في السياق اللي كان فيه النص اساسا في الكلام كان لشعب بني اسرائيل كله، فلما الرب يقول نبيا اقيم لهم من وسط اخوتهم يعني من اخوه بني اسرائيل ككل، فاليهود حذف النص من هنا عشان يريحوا دماغهم خالص، لان وجود النص هنا مشكله، لان لما الرب يكون بيكلم جميع الشعب ويقول لهم اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم يبقى من وسط اخوه بني اسرائيل، كلام منتهي مفيش اي جدال، فتحذف النص من هنا وتسكت التثنية 18-18 عشان يجي اليهود يجادل اليهودي ويقول لا العدد التثنية العدد 7 هتلاقي بيتكلم عن اخواتهم اللاويين. طبعا ده كلام غير مظبوط. طيب انا دلوقتي هنزل لكم نصوص اللي اساسا كانت في الخروج الشواهد بتاعتها منين مخطوطة. العدد 19 بتقسم لجزئيتين A أو ألف وب، هنذكر المصادر إن شاء الله في آخر الكلام تمام. العدد 19. الكلام اللي انا هنزله ده اساسا موجود في النسخة السامرية للخروج، سفر الخروج، مش في النسخة العبرانية اللي هي النسخة النسورية، لا موجود في النسخة السامرية لسفر الخروج. بيقول ايه النص؟ العدد ده العدد 19. وقال لموسى، شوف العدد 19 ومختلف عن العدد 19 في سفر الخروج الاصحاح 20 بتاع العبرانيين. في السامري بيقول وقال لموسى هو ذا يهوى، هنترجم يهوى يهوى وإلهيم إلهيم جميل. وقالوا لموسى هو ذا يهوى إلى هنا، أرانا جلاله وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار، هذا اليوم رأينا أن يكلم إلهيم الإنسان فيحيى، والآن لماذا نموت؟ استحرقنا هذه النار العظيمة، إن نحن عدنا لسماع صوت يهوى إلى هنا بعد سنموت. أن من كل البشر سمع صوت إلهيم الحي متكلما من وسط النار مثلنا فبقي حيا. اقترب أنت واسمع كل ما يقوله يهوى إلى هنا إلى هنا، وتكلم أنت إلينا بكل ما يتكلم به يهوى إلى هنا إليك فنسمع ونعمل، لئلا يتكلم معنا الإلهين فنموت. ده العدد 19. في مقابله في سفر الخروج العبراني هنلاقي يقول وقال لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. حذفوا كل الكلام، ليه حذفوه؟ لانه متناسب مع السياق اللي جاي. في العدد 20، العدد 20 متطابق مع العدد 20 بتاع العبرانيين، يعني العدد 20 في السامري متطابق مع العدد 20 بتاع العبرانيين زي ما هو، مفيش اي مشكله. اللي هو حسب ترجمه فان دايك، فقال موسى للشعب لا تخافوا لان الله انما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته امام وجوهكم حتى لا تخطئوا. العدد 21 ده اللي انا بتكلم عنه. بيقول ايه العدد 21؟ برضه متقسم لجزئيتين A و B او أ و B. ده العدد 21. وقف الشعب من بعيد وموسى اقترب من الظلام حيث كان الإلهيم. هنترجم حرف أ و ل قبل الإلهيم عشان الأداة تعرفها بدري. وكلم يهوى موسى قائلا سمعت صوت كلام هذا الشعب، الشعب كل الشعب الذي كلمك به، قد أحسنوا في كل ما تكلموا، يا ليت يبقى قلبهم هذا لهم ليخافوني وليحفظوا وصاياي كل الأيام لكي يحسن لهم ولأبنائهم إلى الأبد، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأضع كلامي بفمه ويكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون الرجل الذي لا يسمع لكلامه الذي يتكلم به باسمي أنا أصابه، أما النبي الذي يضع متكلما باسمي ما لم أصيه كلامه به والذي يتكلم باسم آلهة أخرى باسم آلهة أخرى يموت هذا النبي. وإن تقول في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به يهوى، الكلام الذي يتكلم به النبي باسم يهوى ولم يحدث ولم يأتي، فهذا هو الكلام الذي لم يتكلمه يهوى بطغيان يتكلمه النبي، فلا تفزع منه. اذهب كلهم وعودوا لمساكنكم، وأنت انتظر عندي هنا لأكلمك بكل الوصايا والتشريعات والأحكام التي تعلمها لهم ليقيموها في الأرض التي أنا معطيها لهم ليملكوها. نيجي نشوف بقى العدد 21 في الخروج 20-21 في العبرانيين، لا يقول إيه؟ فوقف الشعب من بعيد وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. وانت حذف كل الكلام عن النبي، حذفوا ليه؟ لان الكلام كان موجه للشعب، نبي من اخوة هذا الشعب، واخوة هذا الشعب هم بني اسماعيل، فتحذف النص من الخروج عشان يريح دماغهم خالص، وسابوه في التسمية عشان يعرفوا يجادلوا فيه، طب الكلام انا بقوله ده انا بستشهد بيه من النسخة السامرية. طب ما يجي واحد يقول لي السامريين دول مهرطقين حسب العهود العبرانيين كتابهم غير سليم، انت ازاي بتستشهد بطائفة مهرطقة كده؟ ده احنا لا نعترف بيه. هقول لهم راجعوا مخطوطات قمران، لو مخطوطات قمران بتأكد قراءة السامرية على العبرانيين، يعني قراءة السامرية صحيحة واليهود العبرانيين هم اللي حذفوا النص، مش السامريين هم اللي كتبوا النص. ايه الدليل؟ أدلة الآتي، انا قلت هذكر مراجع ان شاء الله في الآخر. اولا النص السامري اللي انا نزله ترجمتي عن ترجمت عن نسخة النسخة العبرية، يعني أوغست فرايهيرن وونجارت مكاتب أمنا نسخة ساعتها. يبقى النص اللي قادر ان ننزله النسخة السامرية ده عمل نسخة نقضية مكونة من المخطوطات المتاحة. فعمل نسخة نقضية للثورات السامرية العبرية يعني اعتمد على مجموعة من المخطوطات نسخة نقضية. فده مصدري للنصوص السامرية اللي نزلتها وترجمة ترجمة العربية ترجمة كلمة. هنيجي بقى ندل على الكلام اللي انا قلته. الكلام اللي قلته بالسامري هل هو موجود ولا مش موجود؟ هل كان موجود قبل القرن الاول قبل ما يوحنا بن زكريا حرف وقبل ما عقيبة يحرف ولا ما كانش موجود؟ كان موجود. المخطوط 4Q22 فيها كلمة من العدد 18 كلمة واحدة من العدد 18 يعني تحتوي على كلمة من العدد 18 وتحتوي على 19 ألف من النسخة السامرية. ايه هو 19 ألف؟ انا قلت انا اقسم النص لجزئيتين 19 ألف و 19 ب 19 ألف ب فالنص 19 ألف. وقال لموسى وزايه وإلى هنا أرانا جلاله وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار هذا اليوم رأينا أن يكلم إلهين الإنسان فيحيى والآن لماذا نموت استحرقنا هذه النار العظيمة نحن عدنا لسماع صوت يهوى إلى هنا بعد فنموت أمن من كل البشر سمع صوت إلهين الحي متكلما من وسط النار مشينا فبقي حيا اقترب أنت واسمع كل ما يقوله يهوى إلى هنا وتكلم أنت إلينا بكل ما يتكلم به يهوى إلى هنا إليك فنسمع ونعمل. مخطوطة الخروج 4Q22 فيها قراءة السامرية ما فيهاش قراءة العبراني بخصوص العدد 19 احتوت على الجزء 19 ايه كله. خطوطة 4Q22 هنلاقي في صفحة 29 في كتاب لديفيد وشبر ده اسم الكتاب كتالوج اوف بايبليكال باسجز ان ذا ريت سكرولز صفحة قلنا 29 فضحنا الرابط ده انا مقتبس الكلام بتاعه نصوره في الرابط ده. تمام كده دخلنا الرابط ده هنلاقي كده في الرابط يعني ندخل على الرابط كده هتلاقي مكتوب خروج 2018 19 ايه وكاتب تحت كده بين كوتين ده ناحية الشمال كلمة واحدة من العدد 18 وكاتب في النص اسم المخطوطة 4Q22 كاتب المصدر اللي هو اخذ منه النص اللي هو ديسكفري ان جديان ديزرت الاصدار اللي هو الجزء التاسع صفحة 101 النصوص في التعليق قالك النص 2019 ايه از اسامرتن اديشن يعني اضافه سامريه يعني الاضافه السامريه اللي هي 19 ايه موجوده في النص في المخطوطه دي يعني العدد 19 ايه هو العدد 19 ايه اللي هو يعتبر اضافه سامريه وكان يعتبر اضافه سامريه لان انا مخطوطه الخروج اكيد تجوز قبل تحريف يوحنا بن زكريا وقبل تحريف عقيبه. طيب ندخل على العدد قلنا العدد 20 متطابق ما بين الاثنين عشان نتكلم ندخل على الشاهد الثاني مخطوط 4Q158 هما بيسموها الواكد بنتاتور او الاصفار الخمسه المعسكر كده ما بيسموها كده ليه؟ لأن النصوص اللي فيها غير موافقة للنصوص اللي موجودة في التوراة الحالية فسموها الاسم دوت. هي أنا ننزل الصورة هنا على الرابط طبعا ما أتأكد لحظة ماشي قلنا مخطوط 4 كيلو 158 الرقعة رقم 6 ده الرابط بنصور فيه مقارنة الرابط الاولاني بتاع الشهاده الاولاني الرابط الثاني اللي انا نزلته ده الرابط الثاني اللي انا نزلته ده مقارنه انا حاطط النص الرابط الثاني ده اللي انا نزلته انا حاطط النصين تحت بعض نص السامريه ونص المخطوطه انطبق بينهم هنلاحظ ان المخطوطه متقطعه يعني تحت اليمين وتحت الشمال النص متقطع طيب نص المخطوطة ده انا جايبه منين؟ جايبه من صفحة 3 من كتاب Discoveries in the Judean Desert الجزء الخامس معلومات الكتاب انا منزلها الكاتب جي ان أليجرو و اي اندرسون ده مصدر النص بتاع المخطوطة اللي انا جايبه اللي انا حاطه في مقارنة في الصورة لو بصينا كده على الصورة النص فوق النص السامري انا بادئ معلم من اول 19 بي انا قلت 19 ايه موجودة في مخطوطة الخروج والمخطوطة دي بتأكد وجود 19 بي يعني الجزء اللي فاضل من عدد 19 في السامري يبقى انا كده عندي شاهد لعدد 19 كله الجزء الاولاني منه كان في المخطوط 4 كيلو 22 اللي انا اتكلمت عنها في الاول اللي هو الجزء 19 ايه الجزء الثاني من العدد 19 اللي هو 19 بي موجود في المخطوطه دي هو والعدد 20 والعدد 21 اللي في البشاره اللي حذفت انا معلم خطوط معلم خط لونه ازرق وخط لونه احمر وخط لونه اخضر الخط اللي لونه ازرق ده اختلاف يعني خط لونه ازرق هنلاقي في النص السامري اللي هو فوق الصورة اللي فوق والمخطوط الصورة اللي تحت نص السمير فوق الخط الأزرق دي أل يعني لألا لكن في المخطوطة دي لو يعني ولا ده اختلاف السطور الحمراء كلها اتفاق كل السطور الحمراء دي اتفاق ما بين النصين أنا قلت النص أساسا مقطوع من اليمين ومن الشمال المخطوطة مقطوعة من اليمين والشمال فعندي كلام من النص الكلام كله متوافق ما عدا الخط الازرق والخط الاخضر الخط الازرق قلت اختلاف دي ال لالا في المخطوطه دي لو ولا برضه في خط تاني ازرق تحت دي يعني هو انما في المخطوطه او يعني تاني هو اللي في المستمر هو ودي او يعني اختلافات لا تذكر الخط الاخضر هو اختلاف الصيغه اختلاف في الصورة يعني في السامرية ويكون قلبهم هذا اللي هو الخط الأخضر في السامرية أما في المخطوطة تحت ويكون القلب هذا اختلاف في الصورة يعني أصلا في السامرية ويكون قلبهم هذا لهم في المخطوطة ويكون القلب هذا لهم هنا اختلاف الصيغة يبقى الخط الأخضر اختلاف الصيغة الخط الأزرق اختلاف الكلمة الخطوط الحمراء اتفاق فالنص متفق من أول 19 بي ل 19 بي اللي كانش موجود في المخطوطة الأولانية اللي ذكرتها موجود هنا والعدد 20 قلنا متفق أساسا ما بين السامرية والعبرانية مش إشكال بس موجود هنا والعدد 21 اللي حذف من العبرانية موجود هنا موجود يبقى ده شاهد العدد 21 اللي تم حذفه في شاهد ثالث مخطوطة 4 كيو 175 يسموها 4 كيو 300 هنزل اسمها أوكي. 4 كيو 175 أو 4 كيو 300 المخطوطة دي عبارة عن نصوص مقتطعة من العهد القديم بأشخاص يعني بتتكلم عن أشخاص هو أربع شخصيات سواء شخصيات مستقبلية أو شخصيات ماضية تبع الماضي تكلم على أربع أشخاص تكلم على النصوص اللي اتكلمت على أربع أشخاص أول نص فوق متكلم فيه بادئ من 21 بي اخده تقريبا كله، لا اخده الجزئيه الاوليه من 21 بي، 21 بي اللي هو هنزل نص 21 بي، لحظه 21 بي اللي هو ده، بس مش اخده كله، هو اخد الحال ده النص اللي موجود في المخطوطة هنا. فكلم يهوى موسى قائلا سمعت صوت كلام هذا الشعب الذي كلمك به، هم أحسنوا في كل ما تكلموا، يا ليت يبقى قلبهم هذا لهم ليخافوني وليحفظوا وصايا كل الأيام لكي يحسن لهم ولأبنائهم إلى الأبد، يقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأضع كلامي بفمه ويكلمهم بكل ما أصيب به، ويكون الرجل الذي لا يسمع لكلامه الذي يتكلمه باسمي أنا أطالب. دي موجودة في المخطوط. أنا قلت المخطوط هي عبارة عن اقتباسات من أماكن مختلفة في العهد القديم بتتكلم عن أشخاص، سواء أشخاص مستقبلية أو أشخاص مرض. هيجي نسأل ونقول الجزء ده موجود فين في العهد القديم؟ مش موجود. بالصيغة دي مش موجودة غير في السامرية الخروج 20، في الخروج الإصحاح 20 العدد 21. مش موجود بالصيغة دي غير في النسخة السامرية في الخروج الإصحاح 20 العدد 21. هيجي واحد يقول لي طب ما الجزئيه بتاعه تقييم لهم نبيا موجوده في التثنيه، اه موجوده في التثنيه، لكن انت كده هتتقطع النص، النص اساسا بادئ من اول وكلم يهوى موسى قائلا، النص بالصيغه دي من اول وكلم يهوى موسى قائلا لحد انا اطالبه، ده مش موجود في السامريه في الخروج، فده الشاهد التالي، لكن مفيش اي شاهد لسفر الخروج لصح 20 من العدد 18 للعدد 21 ابدا غير المخطوطات اللي انا ذكرتها دي. يعني كل الشواهد لسفر الخروج لصح 20 من العدد 18 للعدد 21 بتتفق مع النسخه السامريه ضد النسخه العبرانيه وضد السبعينيه، ضد النسخه العبرانيه ضد النسخه السبعينيه. ده بيعطي اصاله للفقرات دي في السامريه اللي كان فيها بشاره بنبي من اخوه شعب اسرائيل واتحذفت عشان مكانها هنا هو اكيد بدون من اخوه بني اسرائيل، وسابوا الاستثناء عشان يجادلوا بيه. طبعا انا طولت جدا، ففي مثال تاني ممكن اقوله وممكن نستذكر زي ما تحبوا. طيب خلاص انا ضربت عليك، لا انا ضربت. طيب السلام عليكم. طيب انا بس لو عايزين تكملوا ماضيه مفيش مشكله، بس يعني انا هضطر اروح غرفه ثانيه. فجزاكم الله خيرا، وجزاك الله خيرا اخونا كردوم، وجزا الله خيرا اخونا ضياء، و بس استلم الاداره وكده المحاضره انتهت، يعني جزاك الله خير. فالاداره مع الادمن عايزين تكملوا مع اخونا ضياء، بارك الله فيكم وبارك الله فيكم، جزاك الله خير. مين الادمن؟ طيب اتفضلوا معكم يا كلاب. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على اشرف خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أحبة، جزا الله عنا خيرا إخواننا الأفاضل دكتور أنسي وأخونا الحبيب ضياء، أخونا الحبيب ترجوم، على هذه المعلومات الطيبة، هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات إخواننا الأحباء، ونرجو من إخواننا أن لا يحرمونا من هذه المحاضرات الطيبة ومن هذا العلم الطيب. إن شاء الله عسى أن يكون فيه نفعا كبيرا لنا نحن الإخوة الدعاة في هذه الغرفة ولضيوفنا الكرام بحول الله تعالى.